لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. ورحمة الله تعالى وبركاته وصحبه ومن والاه. أهلا ومرحبا بكم. نزلنا أيها الأحبة مع مختصر منهاج القاصدين، وفيه نزلنا مع حقوق المسلم على أخيه المسلم. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق عند قول المصنف: واعلم أنه لا يكمل إيمان المرء حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. يشير إلى الحديث الصحيح المشهور: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. قال: وأقل درجات الأخوة أن يعامل أخاه بما يحب أن يعامله به. طيب، إذا كانت هذه أقل الدرجات، فما هي الأعلى؟ أن يقدم محاب أخيه على محابه، والتي هي بمعنى الإيثار، يؤثره على نفسه من منطلق الأخوة الإيمانية. قال: ولا شك أنك تنتظر من أخيك أن يستر عورتك وأن يسكت عن مساويك. يعني هذا الذي يتوقعه الأخ من أخيه المسلم، أن يستر عورته إذا بدت، وكذا يسكت عن مساويه، يعني لا يقوم بنشرها أو بإطلاع الناس عليها. قال: فلو ظهر لك منه ضد ذلك. طيب، لو أنت رأيت أنه يعاملك بعكس ذلك، يقوم بنشر المساوئ ويقوم بفضح الأفعال والأقوال التي وردت منك وبدرت منك، فكيف حالك؟ اشتد عليك. أكيد هذا أمر مؤلم بالنسبة لك أن ترى هذا من أخيك، فكيف تنتظر منه ما لم تعزم عليه له؟ الإمام عليه رحمة الله يشير إلى معنى جميل جدا جدا: الجزاء من جنس العمل، وهل الجزاء الإحسان إلى الإحسان؟ كيف تنتظر من أخيك أن يؤدي لك هذا الذي تحب دون أن يكون له في قلبك ما تحب أن يعاملك هو به؟ عاملوا الناس يعني بما تحبون أن يعاملوكم به، وهذا في الأثر مشهور. والنبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يشير إلى هذا المعنى الجميل. من ذلك كما في الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل وزيادة، لأنك لن تكون أكرم من الله عز وجل. وعلى وزن من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا، فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. الجزاء من جنس العمل. ثم يقول المصنف: ومتى التمست من الأصناف، أي التي سبق أشر إليها، ما لا تسمح به، يعني أنت تريد من أخيك هذا الذي أشرنا إليه من ستر العورة وعدم الحديث في المساوئ إلى آخر ما سبق، وأنت لا تبادله بنفس المعنى الذي تريد، فأنت كما ورد في هذا المثل: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون، إذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. يعني إذا ابتاع، أي إذا اشترى هو، يطار بإيش؟ بالميزان، بالطب اللي بنقول عليه احنا، عايز ياخد حقه بزيادة. طيب، وإذا باع هو، عايز يمشي حتى يوفر له شيء من ذلك. فأنت مطفف في الحقيقة. إذا طلبت من أخيك المسلم ما ليس عندك له فأنت من المطففين، وهذا ولا شك من الصفات المذمومة القبيحة التي لا تليق بالمسلم بحال من الأحوال. يقول: ومنشأ التقصير في في ستر العورة والمغري بكشفها الدافع الذي يدفع إلى ذلك؟ قال الحقد والحسد. خلي بالك، فتش في نفسك، إن لم تكون له كما تحب أن يكون لك فاعلم أن ثمت معاني خطيرة تشير إلى وجود حسد أو وجود حقد أو وجود شيء من هذه الأمراض الفتاكة، فأدرك نفسك قبل فوات الأوان. قال المصنف عليه رحمة الله: واعلم أن من أشد الأسباب لإثارة الحقد بين الأخوة بين الأخوان المماراة. يا ربي سلم سلم، مرض خطير جدا جدا، وكم هو مستشري في أوساطنا كما سنبين. واعلم أن من أشد الأسباب لإثارة الحقد بين الإخوان المماراة، ولا يبعث عليها يدفعها يعني للظهور، إلا إظهار التميز بزيادة الفضل والعقل واحتقار المردود عليه، ومن مار أخاه فقد نسبه إلى الجهل والحمق أو إلى الغفلة والسهو عن فهم الشيء على ما هو عليه، وكل ذلك استحقار أي له، وهو يوغر الصدر ويوجب المعادات، وهو ضد الأخوة أي يناقضها. إيش معنى المماراة؟ هذا المرض الخطير الذي انتشر بين الناس، مش عايز أقول لك في أوساط الأسر والأرحام وبين أهل الجوار وبين الأصدقاء وبين الزملاء، انتشر حتى على الميديا على الفيس وعلى وسائل الإعلام، مماراة بطريقة صعبة جدا جدا جدا. أتعرف على هذا المرض الخطير الذي تكلمت عنه الشريعة بإشارات رائعة جدا جدا جدا، المماراة. قال: والمماراة ومنها المراء، وهو الجدل والملاحاة أي النقاش بشدة وبعصبية، وهي سبيل للعناد والخصومة والتعصب بين المتمارين. وقالوا المعنى مراء أخيك أي المسلم، وجداله من باب إسقاطه والتنقيص منه وإظهار نفسك أنت عليه. هذا لا شك بريد العجب، وكذا الكبر والاستعلاء والاعتداد بالنفس، وهو كبيرة من الكبائر. تخيلوا، كبيرة من الكبائر، واقع مرير. أنا صاصف وأنتم تطالعون الواقع المرير في الحقيقة، حجم المماراة، حجم الجدل الذي ينبئ عن عصبية وحمية وجاهلية بقصد إسقاط المجادل أو المراءة والتقليل من شأنه والظهور عليه باستعلاء وباستكبار. هذه الطريقة مذمومة يا أخواني بكل المعاني. فيما بيننا كمسلمين هي كبيرة من الكبائر، أما في نواحي أخرى تصل إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. اسمع، قالوا: هي خلق ذميم قبيح يؤدي إلى العداوة والبغضاء والحسد، وقد حذر صلى الله عليه وسلم منه أي من المراء. تخيل، حتى لو كنت على حق فما بالك إن كنت على باطل فيه. يبقى أنت معك الحق، بس الجدل تطور، بدت الحمية والعصبية والغضب، وكل واحد يريد أن يسقط الآخر. تخيل، هذا طبعا كبيرة من الكبائر. طيب لو كان أنا على حق وهو على باطل، هذا يترك، لأنه قد يؤدي إلى ما هو أخطر، مفسدة أعظم، مفسدة الذرائع. اسمع كيف علمهم صلى الله عليه وسلم، وكيف تعلموا وعلموا من بعدهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من تعلم العلم ليباهي به العلماء ويماري به السفهاء، في الجدال العقيم المعروف، أو يصرف به وجوه الناس إليه، عشان الناس تلتفت إليه وتقول آه ده ده مجادل وقوي وبارع وأفحم الرجل الآخر، أسقطه خلى ما يسويش حاجة. ما النتيجة؟ قال: أو يصرف وجوه الناس إليه فهو في النار. تخيل المصير، لأنه خلق مذموم. اسمع كيف رغب صحب الكرام وهم ولا شك على حق ولم يكونوا على مثل هذه الشاكلة، ولكن انظر إلى التربية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أورع الناس أورع الناس. فاكرين الورع اللي تكلمنا عنه؟ شوفوا بقى أورع الناس بقى: أورع الناس من ترك المراء وإن كان محقا. معاه الحجة لكن تركه لما رأى يعني طريقة الحوار وأسلوب الحوار وأثر الحوار بدت ظاهرة واضحة. لا لا لا، يترك هذا، لا لا يليق بالمسلم أبدا. بل اسمعوا روعة التربية والتوجيه، حديث طويل لكن الشاهد منه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأنا زعيم. فاكرين قلنا مرة الحديث في الأخلاق، وأنا زعيم يعني وأنا ضامن. يعني تخيلوا لما النبي صلى الله عليه وسلم يضرب يده على صدره كده ويقول لك أنا زعيم، يعني أنا أضمن لك، تصدقوا عليه الصلاة والسلام. اسمع ماذا يقول. يقول: وأنا زعيم ببيت في ربض الجنة. حد عارف ربض الجنة يعني ايه؟ أول ما تخش من على الباب على يدك اليمين على طول، الربض الأول غير الوسط، ماشي؟ لأن الحديث ده فيه معاني أخرى، لكن الشاهد هنا معنى أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، في أول الجنة عند الدخول مباشرة، لمن ترك المراء ولو كان محقا. سابوا تركوا، تعال النهاردة وشوف الشباب يعملوا في بعض ايه على النت، على سائر الوسائل الأخرى، بل على النواصي وفي المقاهي وفي النوادي وفي الشوارع وفي المواصلات وفي المناسبات. شيء عجيب، لا تكاد ترى حوار راقي أو نقاش صحي أو منفعة تطال الجميع. لا لا لا، مراء، مجالسنا سيطر عليها المراء والعياذ بالله تعالى، خطر. وفي الحديث أيضا اسمع، قال صلى الله عليه وسلم: إن صح الرفع إن أبغض الرجال إلى الله تبارك وتعالى الألد الخصم. الألد الخصم مين ده؟ قال الإمام الصنعاني عليه رحمة الله: أي شديد المراء. ألد خصم يعني بيناقش وبعنترية وبفظاظة وبغلظة وبإصرار وباستعلاء وبكبر، هذا من أبغض الرجال عند الله عز وجل. كيف أثمرت هذه التربية في الصحب الكرام فتركوا المراء جانبا؟ ما عادش تلاقي حد بيجادل الجدل العقيم أو يماري أو يصر أو بحمية أو بعصبية أو بعداوة، لا لا لا أبدا أبدا. اسمع، قال ابن عمر رضي الله عنهما قال: ولن يصيب رجل حقيقة الإيمان، اللي هي أعلى درجات الإيمان، قال: حتى يترك المراء وهو يعلم أنه صادق. هو عارف أنه صادق ولكن لقوة إيمانه ترك المراء، ما فيش ثمرة، ما فيش أثر. وقال أبو الدرداء: كفى بك إثما، أي يا مسلم يا عبد الله، كفى بك إثما أن لا تزال مماريا. أنت مصر على المراء، مش عايز تبطل المراء، كفى بك إثما، ده أنت شايل إثم عجيب في هذا الباب. وقال معاذ رضي الله عنه وارضاه جبل: إذا أحببت أخا فلا تماره. لو حبيت واحد ابعد عن المماراة، هتخسره لو أنت مريته، لو أنت جدلت الجدال اللي بالصورة دي هتخسره، ما تعملش كده معاه عشان تحافظ على هذا الحب. يا الله. وقال مالك بن أنس: المراء يقسي القلوب ويورث الضغينة. تخيل كثرة المراء والجدال تقسي القلوب وتزرع الضغينة، تنبت الضغينة والعياذ بالله تعالى. وقال محمد بن الحسين سليل النبوة: من صفة الجاهل، تعرف كده من العنوان بتاعه، من صفة الجاهل الجدل والمراء والمغالبة لينتصر لنفسه. ده حتى لو عنده بعض العلم فهو جاهل. وقال عبد الله بن الحسن، هذا محمد بن الحسين وهذا عبد الله بن الحسن، من قال: المراء رائد الغضب. يا الله، رائد الغضب يعني هو اللي بيجيب بيشعل الغضب في النفس. فأخذ الله عقلا يأتيك بالغضب، فأخذ الله عقلا يأتيك بالغضب، والمراء من أقصر الطرق لحصول الغضب. وقال عمر بن عبد العزيز: قد أفلح من عصم من المراء والغضب والطمع. عصم يعني نجا، الحمد لله رب العالمين. وقال ابن أبي ليلى: لا تمالي أخاك فإنه لا يأتي بخير، أي المراء. النتيجة معروفة، ما تحولش يعني. ومن المراء ما هو كفر والعياذ بالله تعالى، انتبهوا، كفر خروج من الملة، خروج من الملة بعد قامة الحجة طبعا شروط انتفاء الموانع، وهو المراء في كتاب الله عز وجل لضرب بعضه ببعض. تأي ناس تجادل في كتاب الله، تضرب الآيات بالآيات، يبدو لها لجهلها ثم التعارض لا ملك عندها للجمع أو للبيان، فتفعل ذلك لتجريء الناس على القرآن وعلى نقده ولإسقاط مكانة وهيبة القرآن عند الناس. أمر عجيب جدا جدا جدا، وهذا كثير يا إخواني، لا يحصى عددا. اسمع، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث حسنه الشيخ الأرناؤوط: مراء في القرآن كفر، مراء في القرآن كفر. وقال الله تعالى، وهذا من البيان، ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. تجادل فيش أنت في آيات واضحات، أنت عجزت أن تجمع بين المعاني، فهذا العجز كذا لأهل العلم يبينوه. ومن ذلك، أي من المراء الذي هو كفر، المراء والجدل في ثوابت العقيدة، كما يفعل غلاة الصوفية وغيرهم وغيرهم وغيرهم، وأحكام الشريعة كما يفعل العلمانيين والليبراليين ومن على شاكلتهم، وكمن يطعنون على حجية السنة المباركة، فهذا كله من الكفر بعد إقامة الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع. ومن العجيب أن ترى أناس تفسح لهم المجالات في شتى وسائل الإعلام ليماروا في كتاب الله وفي عقيدتنا كمسلمين وفي شريعتنا كمسلمين وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، يطعنون عليها، يغمزون ويلمزون فيها ليجرئوا الناس عليها، كما يفعل سامي البحيري وابراهيم عيسى والهلالي ومن على الشاكلة، وتفسح لهم يعني مجالات ومجالات، هذه والله مماراة في دين الله، في كتابه، في عقيدته، في شريعته، في سنة نبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. لكن الشريعة صرحت بالجدال من غير مراء بضوابط، كما قال الله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا التي أحسن، إلا الذين ظلموا منهم، يعني يعني إيش إلا بالتي أحسن؟ بالبيان، بالتأصيل والتنظير، بإقامة الحجة، بالأخلاق، بالأدب، بالحكمة، بالموعظة الحسنة، بالأدب، لتكون فعلا عنوان. لكن يتحول يعني الأمر إلى مراء، ولو كنت محقا فلتنهي هذا العبث ولا تكمل فيه بحال من الأحوال. نعم. قال المصنف: الحق الرابع حق مين على مين؟ حق الأخ على أخيه. قال والحق الرابع على اللسان بالنطق. فاكرين كان الحق على اللسان بالصمت مرت بنا صح؟ المرة بالنطق. فإن الأخوة كما تقتضي السكوت عن المكروه زي ما فصلنا فيها فيما مضى تقتضي النطق بالمحبوب. يعني زي ما قلنا اللسان يستعمل مع أخيك المسلم في السكوت عن المساوي وكذا وكذا إلا للنصح والأمر معروف عن المنكر إلى آخر هذه المعاني، والسكوت عما لا يرضيه إلى آخر المعاني التي أشار إليه المصنف. كذلك ينبغي عليك أن تستعمل لسان في محبوبه من باب زيادة الألفة والمحبة بينك وبينه. يقول بل هو أخص بالأخوة. يعني اللي أخص؟ أخص من السكوت. يعني السكوت مطلوب عن المكروه، لكن النطق بالمحبوب هذا أمر عظيم جدا لابد أن تسعى به وتقوم بأدائه على نحو صحيح. لأن من قنع بالسكوت صاحب أهل القبور. يعني أنا مش من صاحبك في الله ومن أخيك في الله عشان أبو سكتين كده ولا تكلمني ولا أكلمك. لا، ده أنت لازم تكلمني وأكلمك. طيب هتكلمني وأكلمك في إيه؟ في المحبوب، في الذي يزيد الأخوة ويحافظ عليها، لا في المكروه الذي قد يؤدي إلى البغض والعقد والحسد. نعم، لأن السكوت معناه كف الأذى، فعليه أن يتودد إليه بلسانه ويتفقده في أحواله ويسأل عما عرض له ويظهر شغل قلبه بسببه ويبدي السرور بما يصر به. يا الله، شوف الاستعمالات الجميلة جدا. أشار إلى أكثر من معنى، يعني تظهر له بالنطق باللسان انشغالك بأمره بأزمته بظروفه بأحواله، أن تقوم بتتبعه للاطمئنان عليه وتعهده لدعمه اليسير في الاتجاه الصحيح. هذا حق له عليه، التعهد حق لأخيك عليك، حق لك عليه أن يتعهدك، كل شيء يسأل عنك يتصل بيك يطمن عليك ويتكلم معك من خلال يعني الحق الذي لك في هذا الباب في هذا التوجيه. هذا معنى راقي جدا جدا جدا. كذلك يعني يبدي السرور بما يسر به، يعني لو في حاجة فرحته تفرح لفرحه، تسعد لسعادته، تنشرح بذلك، لأن هذه عبودية، هذه بينك وبين الله، هذه الأمور يا أخواني قلبية صح مش في القلب. تفرح لفرحه، إذن أنت تقوم بها لله وتفرح لفرحه وتظهر له أنك تفرح لما أسره وتسعد لما أسعده، لأن هذا من حقي عليك. فاكرين لما قلنا النبي صلى الله عليه وسلم حب يترجم الأخوة في براهين وعلامات وأدلة لسه الشيخ بيحكي عنها في حاجات تانية جميلة جدا، منها المؤمن مرآة أخيه. يعني المرآة لما تبص فيها بتشوف مين؟ تشوفه هو. يبقى أنت هو وهو أنت. المعنى إيه؟ أن أنت مرايته وهو مرايتك، مش عشان تقدح وتغمز وتلمز وتشهر وتفضح، لا، عشان تنشرح وتسعد بما سر به وتنصح وتذكر إذا ما رأيت ما لا يسر. يبقى أنت بتتبعه. المؤمن مرآة أخيه، مرايته، وهذا من أبلغ معاني التعهد، لأن أنت بتبص في المرآة على طول ما بتنساهاش وانت طالع وانت داخل. فهكذا كن أنت مع أخيك، هذا معنى راقي في الحقيقة جدا جدا جدا. نعم، أما أن تصر لسروره فهذا شيء جميل. طيب ما بالك لو ارتقيت المرتبة الأعظم أن تدخل أنت عليه السرور؟ أظن دي جميلة جدا صح، شيء راقي جدا جدا. اسمع هذا الحديث الجميل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلى الله تبارك وتعالى أنفعهم للناس، وأحب الأعمال إلى الله عز وجل، أحب الأعمال عز وجل سرور تدخله على مسلم. يا الله، أحب الأعمال إلى الله تبارك وتعالى سرور تدخله على مسلم. فكروا كده في الموضوع ده، حد فينا نوى أن يعملها مثلا يدخل فرح والسرور على أخيه المسلم؟ لا، لشيء إلا ابتغاء مرضاة الله عز وجل لينال الأجر والثواب وليخفف عن أخي المسلم مما يعاني من أزمات وديون وهموم وأحزان وما شابه ذلك، معاني لطيفة جدا جدا ما أحوجنا إليها. قال المصنف: وفي الصحيح الرواية الترمذي: إذا أحب أحدكم أخاه فليعلمه. يعني السلف يقولون هذه سنة، أشهد الله أنني أحبكم جميعا في الله، سنة. طيب كيف تطبق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يجلس وبجواره بعض الصحابة، فمر رجل مر في الطريق فقال الجالس النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أي هو أحب هذا الرجل في الله. قال: أعلمت؟ قال: لا. قال: فانطلق فأعلمه. فعاد خلفه، طلع يجري وراه، استوقفه فقال: إني أحبك في الله. قال: أحبك الذي أحببتني فيه. فأصبحت سنة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لمعاذ: والله إني لو أحبك في الله، والله إني لو أحبكم في الله جميعا. شيء جميل، ما في مصلحة، ما في تجارة، ما في شيء، إنما هو لله تبارك وتعالى. هذا معنى عظيم جدا جدا جدا. قال المصنف: ومن ذلك، أي من حقه عليك، أن يدعوه بأحب أسمائه إليه. تنادي عليه بأحب الأسماء، مش تنقي اسم عنده كده تشهر بيه هو ما بيحبوش وتنادي بيه. لو تعمدت ذلك تأثم، لأنك أوغرت صدره، وقد يبغض هذا منك، قد يبغضك أنت شخصيا. خلي بالك، الموضوع مهم جدا جدا. يعني ممكن يا أبو فلان باسم المحبب إليه، هذا من باب البر والود به. قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ثلاثة يصفين لك ود أخيك. ثلاث حاجات تخلي فيه صفاء بينك وبين أخيك المسلم فعلا. قال: تسلم عليه إذا لقيته، أول ما تشوفه تسلم عليه. هل المقصود السلام عليكم ورحمة الله؟ أكيد سنة مؤكدة، والرد طبعا واجب، ولا المصافحة؟ قيل معا، أول ما تشوفه تسلم عليه بإلقاء السلام ماشي، وتبادر لمصافحته. المصافحة سنة مجمع عليها، سنة مجمع عليها أنت تسلم عليه بيدك. سبحان الله، ده الأجر عظيم جدا. نسمع: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم إذا صافح أخاه، أي المسلم، تحاتت، تساقطت خطاياهما، كما يتحات ورق الشجر. أظن إحنا في الخريف صح؟ شايفين ورق بيوقع زي ما على الشجر، واحدة ورا واحدة بتوعكت بيسر سهولة. سبحان الله، سبحان الخالق، لها موعد، وعلى أي حبات رمل ستقع الله أعلم. كذلكم إذا ما صفحت أخيك المسلم فقط لله، ستتحت عنك وعنه الخطايا. والروايات في هذا كثيرة، منها: ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا غفر لهما قبل أن يتفرقا. حاجة عجيبة جدا، مجرد أن نسلم عليك يغفر لي ولك من قبل أن نتفرق. فرطنا كتير صح؟ يبص يشوف أخي كده، روح مديله الطرشة ومديله الجنب التاني، يلف الناحية التاني، يبقى شايفه، شايفه وعارف أنه شاف. أمر عجيب جدا يا أخي، أجر ثواب ومغفرة. هذه معاني تزيد المحبة والأخوة، مش زي بيقول الشياطين كتر السلمة. ده كلام مش مظبوط طبعا، وكلام مردود قولا واحدا على أصحابه. نعم. قال: ومن ذلك أن يثني عليه بما يعرف من محاسن، أو قال: من محاسن أحواله عند من يؤثر الثناء عنده. وكذلك الثناء على أولاده وأهله وأفعاله، حتى في خلقه وعقله وهيئته وخطه وتصنيفه وجميع ما يفرح به من غير إفراط ولا كذب. بس عايزين نقوله يعني مع الحذر، عشان ما تضعش رقبته، عشان ما يكونش فيها يعني خطورة عليه. لكن لو أكثرت من ذلك في غيبته فلا حرج، أنه صاحب خلق حسن، صاحب ديانة، صاحب مروءة، صاحب شهامة، وصاحب مذاكرة، وطالب علم جيد، وفيه من صفات الخير، لا بأس. تذكره عند من يحبه لا بأس، تذكره عند من يسأل عنه كمن يريد أن يزوجه مثلا أو يتعامل معه لا بأس، لكن في حضوره يعني ننصح بعدم الاكثار من ذلك حتى لا تقطع عنق أخيك. نعم. وكذلك تبلغه ثناء من أثنى عليه مع إظهار الفرح به، هذا من مفردات استعمال اللسان صح؟ أن تقول سمعت فلان يثني عليك خيرا، يدعو لك بالخير، يذكرك بخير، هذا مما يعني هو متاح لك ولا حرج فيه من باب النقل لإسعاده. نعم. قال فإن إخفاء ذلك محض الحسد. يا الله لو واحد أثنى على أخيك المسلم ومش قاعد في موطن في مناسبة في موقف من مواقف ولم تنقل له ذلك، أوعى يكون في قلبك حسد عليه، يبقى أنت لازم تنقله عشان تنافي هذا المعنى الذي قد يوجد في النفس دون أن تدري. نحن بشر لسنا معصومين، ولكن تغلب على ذلك بالذكر باستعمال اللسان في نقل المدح والثناء على صاحبه كما سمعت. قال ومن ذلك أي من الحقوق التي للمسلم على أخيه المسلم أن تشكره على صنيعه في حقك. طبعا زي ما قلوا البلد كده الشكر إيه؟ واجب مش كده، ونحن نقول الحديث لم يشكر لله ها من لم يشكر للناس، من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، ردوا المعروف ردوا الجميل اشكروه، هذا دين يدان به الله عز وجل. ولذلك احرص أن تكون شاكرا للناس على ما صنعوه معك. قال وأن تذب عنه في غيبته إذا قصد بسوء، أو برضو استعمال اللسان هو مش موجود، أي واحد من أخوانك المسلمين أنت تعرفه أو لا تعرفه لابد أن تدافع عنه، لابد أن تقول اتقوا الله احفظوا غيبة الرجل لا يجوز ذلك. ليه؟ حط نفسك مكانه، وكان هو موجود كنت تحب منه إيه؟ أنه يرد غيبتك، فأنت لابد أن ترد ذلك لأنك تعد ذلك لنفسك إذا كان هذا في حقك أنت. نعم هذا كلام جميل جدا جدا. قال فحق الأخوة التشمير في الحماية والنصرة، فحق الأخوة التشمير الجد والاجتهاد والبذل من خلال المروءة والرجولة والشهامة لنصرته، وهذا أمر ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أمر معلوم من الدين لأنك مطالب بذلك، أنصر أخاك ظالما أو مظلوما، الظالم برده عن الظلم والمظلوم أن تأتي له بحقه، مش عشان ابن عمك ولا من العيلة ولا من القبيلة تنصره حتى لو كان هو الظالم هو المتعدي هو الباغي، هذا جرم عظيم جدا. هذه من العادات والأعراف والحمية الجاهلية التي نجتهد جميعا للقضاء عليها. فعش ابن عمك يتصل بالتليفون ويجرد الناس وتعالوا أنا عامل عركة، وتروح تضرب وتكسر وبعدين تقول إيه اللي حصل، هذا لا يجوز في دين الله عز وجل. ماشي أنت ماشي لنصرته لكن لو كان هو الظالم قف عند ذلك، لا تنصر أخاك ولو ابن أمك وأبيك، طالما ظالم رده عن ظلمه، وإلا فهذا خطر عليك. قال وفي الحديث الصحيح المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، وفي رواية ولا يخذله، حديث في منتهى الروعة والجمال. المسلم أخو المسلم بصرف النظر قريب مش قريب، عربي عجمي، اختلاف اللغات واللهجات والأوطان والمسافات، أخوه طالما مسلم أخوه في الله، تخيل المعنى، المسلم أخو المسلم لا يظلمه. قال لك من صور ظلمه ألا ترد غيبته وألا تدافع عنه ولا تحسن به الظن، وإلى آخر المعاني التي سبق وأشرنا إليها. قال لا يظلمه ولا يسلمه، يعني ولا يسلمه ما يسلموش لأعدائه، ما يبيعوش رخيص، ما يتخلش عنه، ما يهنش عليه بال بال بال بال المواقف البسيطة التي تحتمل، مش يقول لك التمس لأخيك 70 عذرة، لا، ده أنت ألاف الأعذار لو أمكنك، طالما تجد له في الخير محملة من منطلق حسن الظن كما بينا في المرة السابقة. هذا دين، لابد أن تحافظ على هذا المعنى العظيم. أما ولا يخذله، ما تخذلوش، لو طلب نجدتك، مساعدتك، وقفتك، أن أنت تمشي معاه، أن أنت تساعده في أمر في غير معصية، إن تخلفت عنه فهذا خذلان. ومن خذل مسلما في موطن يحتاج فيه إلى نصرته إلا خذله الله تبارك وتعالى في موطن يحتاج فيه إلى نصرة المولى تبارك وتعالى، أو كما قال النبي عليه السلام: انصح الرفع. نعم. يقول المصنف: ومتى أهمل الذب عن عرضه يكون قد أسلمه. ما ردتش غبته يبقى أنت سلمته، سلمت تسليم أهالي زي ما بنقول احنا عندنا كده. ولك في ذلك معياران، شوف كلام الإمام حاجة في منتهى الروعة، ولك في ذلك معياران: أحدهما أن الذي قيل فيه قد قيل فيك وهو حاضر، فتقول ما تحب أن يقوله هو فيك. يعني المعيار الأولاني اعتبر الكلام اللي اتقال في أخيك المسلم وانت قاعد اتقال فيك وانت مش قاعد وهو قاعد، انت كنت تتمنى ايه منه؟ يرد عني، يبين الحقيقة، هو يعرف من انا وما الذي حدث. طيب لو سكت وما تكلمش ده يعتبر اقرار، خلاص خذلان. طيب ده المعيار الاول. يبقى انت لو بتحب انه يقول الكلام اللي انت عايزه يتقال فيك وانت غايب، قوله انت في في في في في غيبتي هو، حتى يحفظ لك عند الله عز وجل. نعم. الثاني قال: أن تقدر أنه حاضر وراء جدار يتسمع عليك، فما تحرك في قلبك من نصرته في حضوره ينبغي أن تحرك في غيبته. احنا بقى لنا قد ايه شباب كده؟ طيب. قال: ومن ذلك، أي من حق المسلم على المسلم، التعليم والنصيحة. يا الله، تخيل أن ده حق عليك لأخيك المسلم، التعليم والنصيحة. قال: فليس حاجة أخيك إلى العلم بأقل من حاجته إلى المال، وإذا كنت غنيا بالعلم فواسه وأرشده. طبعا نحتاج إلى وقفة، هذا حق لأخيك المسلم عليك أن تقوم بتعليمه، إن كنت ممن يعني أكرمه الله عز وجل بتعلم شيء من العلم الشرعي، وخصوصا مما لا يسع المسلم جهله. يعني كأن المصنف بيقول إن ده حق لإخوانك من المسلمين عليك، الله عز وجل فتح عليك وتعلمت، علم الناس، هذا حق لهم عليك. ولا شك أن هذا مما يكون في موازين حسنتك من بعد موتك، فلربما يتعلم على يديك منهم من هو أفضل منك، فينتشر علمك أكثر ويصل لأفاق بعيدة، ويكون هذا في موازين حسناتك عند الله بعد موتك. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من 3: علم ينتفع به. هو ده. فأنت شوف الموضوع ده، كل واحد فيكم يا أخواني يفكر، عشان بس هذه يعني تراد لذاتها. الأخوة اللي شغالين في الدعوة، كلكم من أبناء الدعوة اللي شغالين ويتحمل المسؤولية، والدين أمانة في أعناقنا جميعا. احنا في غربة والفتن الشديدة والضغوط والأزمة والأزمات المتتالية، ناس يحتاجون إلى الوعظ والتذكير والتوجيه والنصح والبيان والتعليم، لأن الشيطان يتربص في مثل هذه الأجواء ليوقع الناس في مهالك والعياذ بالله تعالى. فخلي بالك، كل واحد فينا سيسأل عن من يليه من الأهل، من الأرحام، من الجيران، من الزملاء، من الأصدقاء، من أهل الحي: لماذا لم تعلم هؤلاء؟ لماذا لم تنصح هؤلاء؟ ولو بالدعوة الفردية، ولو بزيارة في البيوت لتبين لهم باب إقامة الحجة لله أولا، ثم ليكون هذا في رصيدك ثانيا عند الله تبارك وتعالى. أما عن النصيحة فهو يقول: وينبغي أن يكون نصحك إياه سرا والفرق بين التوبيخ والنصيحة الإعلان والإصرار، كما أن الفرق بين المداراة والمداهنة بالغرض الباعث على الإغضاء. فإن أغضيت لسلامة دينك ولم ترى فيه عن صلاح أخيك بالإغضاء فأنت مدار، يعني تداريه. وإن أغضيت لحظ نفسك واجتلاب شهوتك وسلامة جاهك فأنت مداهن. طبعا احنا اتكلمنا عن الفرق بين المداهنة وبين المدارة، صح؟ فاكرين؟ يعني رجعوها في مظنها. لكن لا تمر النصيحة دون أن نقف عندها وقف، لأنها أمانة وديانة ونوع من أنواع دعوة الله عز وجل التي لها تأثير جميل جدا جدا جدا. أولا يا أخواني، النصيحة قالوا هي إرادة الخير بالمنصوح له. طيب أنت اللي بتنصحه ده، أنت أصلا مبتغاك من النصيحة، هدفك من النصيحة أن أنت عاوز له الخير، ماشي؟ ولكن وكم من مريد الخير لم يبلغه. يبقى تتعلم إزاي تنصح عشان نصيحتك تقع موقع القبول وتؤتي الأثر والثمر المرجوة. ولذلك النصيحة حق لأخيك المسلم عليك، مش فضل منك، مش منا منك، مش يعني زيادة خير منك أو فضل، لا لا لا لا. الحديث في صحيح البخاري حق المسلم على المسلم ست: وأن تنصح له إذا استنصحك، وأن تنصح له إذا استنصحك. يعني لو طلب منك النصيحة بلسانه خلاص ده واجب عليك. طيب لو ما طلبهاش بلسانه بس حالته ميلة وماشي في سكة غلط، ماشي مع صحبة سيئة، وماشي في سكة ظلمة، يكاد يخسر أو يعني يتلف أو يحدث له ما لا ترضاه أنت لنفسك، وجب عليك أن تقوم بنصحه. وفي الأثر يوقف يرفع: من رأى أخاه على أمر لا يرضاه لنفسه ولم ينصحه فقد خانه، والمؤمن لا يخون. فاكرين الحديث الصحيح؟ يطبع المؤمن على الخلال أي الخصال كلها، ممكن يعمل أي حاجة في لحظة الضعف إلا حاجتين: الخيانة والكذب. مؤمن لا يخون ولا يكذب، انتبهوا. آداب رائعة جدا جدا جمعها السلف يتعلمها الناصح، وكذا المنصوح، أنه قد يكون اليوم منصوح وبكرة ناصح، عشان نستفيد من المعنى. الأدب الأول الإخلاص. يعني حضرتك أنا بنصحه وتقولي الإخلاص وأنا بنصحه؟ السلف قال لك لابد أن تحدث نفسك بالإخلاص، لأن في ناس بتنصح لها أهداف ومآرب أخرى، زي بتوع المراء اللي بدري بيتكلم وعمل نفسه بينصح بس بيسقط الطرف الآخر، بيظهر عيوبه، عجزه، جهله، عاوز يفضحه بمعنى أصح، عايز يقلل من قيمته ومكانته. فلازم يكون الدافع الحقيقي لتقديم النصيحة الإخلاص، أن تكون خالصا لله تبارك وتعالى وحده لا لشيء آخر. ثانيا أن تكون على علم في الأمر المرادي النصح به. أنت هتنصحه بإيه؟ في المسألة الفلانية لازم يكون حضرتك عارفها كويس، فهمها كويس، أو نقلها كويس ومتقنها كويس. لأن في كتير من الناس قد ينصح فيترتب على ذلك خطر وخلل عظيم جدا جدا، كمن تطبب بغير طب، عالج ونصح بأدوية وهو مش طبيب أصلا، فمات المعالج يضمن يدفع الدين ويصوم شهرين لأنه نصح بغير علم. عشان كده أنت لما يجي تنصح في أي موضوع ولو بسيط كان عندك به معرفة وعندك به دليل وعندك به فهم قدمه له، ما عندكش حيله على غيرك، مش عيب. يبقى لازم النصيحة يكون الأمر المراد النصح فيه وبه أن تكون فيه على علم ومعرفة. ثالثا الحكمة، أن تكون النصيحة خلاص أنت عندك خلاص وعندك علم، لا استنى، لازم يكون في حكمة. ولا ممكن يكون عندك إخلاص وعندك علم بس ما عندكش حكمة، تجيب نتيجة عكسية على طول. زي ايه مثلا الحكمة؟ الحكمة ان انت مثلا تختار الكلمات المناسبة. يعني ايه الكلمات اللي ما تغرش صدره، ما تثيروش، ما تهيجوش، يعني ما تقللش من مكانته وقيمته. لان في واحد مثلا ينصح يقول له انت ما بتفهمش، حتى ولو ابنك، انت غبي، انت حمار، انت جاهل. طب هيقبل منك ازاي اصلا؟ خلاص هيقفل، مش هيقبل النصيحة. فإذا اختيار الكلمات بلاش تيئيس، بلاش تحبيط، بلاش يعني إذلال، بلاش إهانة. تنقي الكلمات الرقيقة الرقراقة البسيطة اللي تخش القلب على طول. وكذلك من الحكمة اختيار الوقت المناسب. يعني الراجل عايز ينام عمال يعمل كده، في واحد قاعد دلوقتي بيعمل كده، عينام خلاص، تيجي تنصحه نام ايه؟ ولا فهم حاجة، كلام يخش من يطلع من هنا، ده بينام ماشي ده. طيب وما ينفعش تنصحه لسه قايم من النوم، يدوبك قايم من النوم بيرفع يقول له موضوع وانت عملته، يا عم اهدى بس بالراحه، راجل صاحي من النوم مش مركز، مش مركز. ما ينفعش تنصحه في الحال ده. قال لك ما ينفعش تنصحه وهو جعان، جعان عايز ياكل، هتنصحه عايز يسمع حاجه؟ الناس اللي ما اتعشتش اكيد مش مركزه معانا، واللي اتعشى الله يسهل له بقى اكيد مركز. يعني ما ينفعش تكلمه وهو جعان ماشي، ما ينفعش تنصحه وهو غضبان خالص، يعني ساير ثوره عارمه الغضب باين عليه وتنصحه، ده انت ممكن تخليه يكفر والعياذ بالله تعالى. واحد مره الاخوه بيقولوا له غضبان غضب شديد، هو راجل طيب بس دخل في نوبه غضب رهيبه جدا، قولوا قول لا اله الا الله، لا مش اي لا اله الا الله، قول اتقي الله، اتقي الله انت فيها كده، حد يقول كده ما انت اللي غلطان والله العظيم، سيبه لما يهدى هديه بالراحه وبعد كده بتوجه له النصيحه. تنصحه غضبان حيرد النصيحه مش هيقبلها. ولذلك العلماء يقولون من الحكمه اختيار الوقت، اختيار الكلمات، اختيار الحال برضو عشان ما يكونش فيه يعني مثلا. قالوا برضو من الحكمة ان انت تقدم كلمات جميلة ترفع الروح المعنوية، ان انت راجل وابن رجالة ومن أسرة محترمة ومنتسب لمنهج مبارك وانت علامة وانت دليل على الخير، وانت لغاية لما يسمع منك برا الكلام حيعدي ان شاء الله. نعم. قالوا كأن تذكره مثلا بحسناته بفضائله بعمل خيرة هو قام بعملها كبداية يعني تأهيل حتى يقبل منك النصيحة. نعم. قالوا أيضا من الأداب المهمة جدا جدا ألا تكون النصيحة في الملأ، كيش تكلموا قدام الناس، النصيحة في الملأ إيش؟ فضيحة. الإمام هنا قال عليها تشهير، ما الفضيحة هي التشهير، يعني في فرق كبير جدا بين أنت تنصحه في السر يبقى أنت فعلا تريد به الخير، وبين أنت تيجي تنصحه قدام الناس كلها حتى ممكن يكون من منهم له عليه مثلا فضل أو مكانة أو أكبر سنا أو أقل، أنت كده بتسئله قدام الناس. فالنصيحة في الملأ تنقلب إلى فضيحة. الإمام الشافعي يقول من نصح أخاه سرا، من وعظ أخاه سرا فقد نصحه وزانه، ومن وعظه يعني علانية فقد فضحه وشانه، ده كده فضحته وشوهت صورته تماما. طيب منها الرفق واللين، أن تكون النصيحة بالرفق واللين. النبي صلى الله عليه وسلم بما وجه ولو كنت فظا غليظ القلب ايش لانفضوا من حولك، سبوك ومشوا. طيب ده قال لموسى ولهارون عليهما السلام اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا، مع علمه تبارك وتعالى ولن يتذكر ولن يخشى وحيموت على الكفر والعناد والاستكبار. ومع ذلك علمنا احنا نتعلم واحنا بنقرا الايات ان سبحان الله موسى من موسى الكليم من الخمسه اولي العزم من الرسل، تخيل، ويرسل وهارون إلى أطغى رجل عرفته البشرية الذي قال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري لا أريكم إلا ما أرى، ومع ذلك يقول قول له قولا لينا، كلموا براحة. يا الله يا جماعة على الدرس. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان حريص على تعليم أصحابه هذا الخلق المبارك، كان بيقول إيه؟ إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي عليه ما لا يعطي على العنف والفظاظة والغلظة، وكان يقول ما كان الرفق في شيء إلا زانه، خلى زينه حلو جميل، وما نزع من شيء إلا شانه، أصبح منفر شيء وحش. يا الله يا عائشة أرفقي، فإن الله إذا أراد بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. السلف يقول بمفهوم المخالفة إذا أراد الله بأهل بيت شر أدخل عليهم إيش الفظاظة والعنف والغلظة فيما بينهم. الراجل والولية والأولاد لا يعني عنف وفظاظة وغلظة رهيبة جدا. دول قول كده على طول لم يرد بهم خيرا، لأن لو ربنا أراد بهم خير كان أدخل عليهم الرفق، تعاملوا بالرفق ولين مع بعض، لأن هذا من المعاني الأسرة والمؤثرة. أيضا قالوا الحلم، أن تكون حليم. عارفين الحلم يعني عند السلف؟ كثرة الاحتمال. عارفين ليه؟ لأن الناصح غالبا ما يثار عليه، غالبا ما يطعن عليه، غالبا ما يقال فيه، ولكن لا تحبون الناصحين، مش ده كلام الأنبياء؟ أني ناصح لكم أمين، ماشي، كان كلهم على هذا المعنى، ولكن لا تحبون الناصحين. في ناس ما تروح تنصحها ممكن تقول لك كلام صعب، وانت مين وانت مالك وإيه اللي دخلك، مش عارف إيه، تسمع كلام صعب. لو ما كانش عندك حلم هتنتصر نفسك وهتترك على أقل تقدير، أو يعني تلتحن ويقع ما لا يحمد عقباه. لكن اللي عنده حلم زي ما قال السلف، الحلم كثرة الاحتمال، بتتحمل كتير جدا ابتغاء مرضاة الله عز وجل. يعني هذا معنى جميل جدا جدا جدا من صور الحلم المعاصرة. يحكي لي بعض أخواني، بعض الأخوة الدعاء دعوة الفردية في بلاد أوروبا، كان يذهب لمثلا مصانع والشركات يدعو إلى الإسلام، يدخل اللغة والحديث، فذهب إلى جماعة وراعي القوم أو كبير القوم جالس، فبدأ يتحدث معهم في الإسلام، فنهره وسبه وشتمه. صاحبنا مشى بهدوء خالص، انسحب. جي تاني يوم أو تالت يوم يقدم النصيحة، فالرجل يعني تفل في وجهه كما يقولون، راح مسح التفافة قال لهم السلام عليكم وسابهم مشى. رابع مرة أو تالت مرة راح تاني، قال له قل لي انت ايه التحمل ده، يعني انت ما بتحسش، يعني احنا عملنا وعملنا وعملنا وانت برضو بتيجي تاني وبتيجي بابتسامة عريضة وتتكلم، ايه الموضوع؟ قال له اصل ده دين، وانا مأمور بالحلم، وانا بحبكم خايف عليكم من النار، بحب لكم الخير، عايزكم تخشوا الجنة. قال له طيب قول اتكلم. اتكلم فاسلم الرجل واسلم من معه. تخيل حلم. طيب لو زعل من اول مرة ده كان ايه؟ كان بقى الرجل على كفره ولم يعني يجد من يحلم ليصل به. ومع الحلم الصبر، وهو ولا شك من المعاني الجميلة جدا جدا في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، تؤثر في أداء النصيحة على وجهها المطلوب. أرانا يعني قد أزف الوقت وانتهى، نقف عند كلام المصنف رحمه الله عن قالوا من ذلك العفو عن الذلات، سنشرع فيها إن كان في العمر بقية، ونجيب على بعض الأسئلة سريعا إن تيسر. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. نرجو توجيه النصح والإرشاد حول موضوع ما يصح ولا يصح مما ترتديه البنات من أزياء وألبسة وهو منها موافق للشرع. والله إخواني هذه عمت بها البلوى، ولكننا ننصح يعني من كان له بنات وأخوات وأرحام أن يتحرك في هذا الباب، يدعو إلى بيان صفة الحجاب الشرعي وخطورة التبرج، وكيف ونحن في زمن غربة والفتن من حوالينا تموج كموج البحر، نحتاج إلى بيان هذا لبناتنا ولأخواتنا ولنسائنا عموما، لأن الغربة والجهل وقوة الباطل في نشر باطله وفي الإغراء والإبهار أدت إلى انحراف كثير من بناتنا وأخواتنا ونسائنا. يعني الأخ صاحب هذا السؤال جزاه الله خير كان قد حدثني مشافهة بخصوص بنات الأخوة، وكيف يتساهل كثير من الأخوة في لباس بناتهم. هذا في الحقيقة علامة خطرة جدا جدا جدا. احرصوا على الحجاب الشرعي بمواصفاته الشرعية، بينوا الفضل وبينوا الأجر وبينوا العفة والسمع والطاعة لله والرسول لننال هذا الشرف العظيم. إن شاء الله لعلنا نفصل في هذا إن شاء الله في مرة قادمة. إذا أحد انتحر أي قتل نفسه هل يجوز أن نمشي في جنازته؟ عموما المنتحر مرتكب كبيرة من الكبائر إن لم يكن مستحلا لذلك بعد إقامة الحج عليه استيفاء شروط انتفاء الموانع، لكن إن كان جاهلا أو في حالة غضب أو في حالة انتفاع وتصرف فعل ذلك هو لا شك مرتكب كبير من الكبائر وتحت المشيئة إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه، ولكن لا يخلد في النار لأصل التوحيد الذي عنده. لكن يبقى لو أن أهل الفضل والعلم في المكان أرى أنهم لا يصلون عليه من باب الزجر لأمثاله أن يفعلوا مثل فعلته، لكن لو كان مستور الحال بالنسبة لي ولك لربما يكون قد تاب قبل أن يقبض، ممكن يكون نقل للمستشفى وآخره، فمكث يوم أو أكثر فتاب وأناب وصدق في توبته، الله أعلم. فلو مستور الحال بالنسبة لي ولك نصلي ونقوم بدفنه ولا حرج علينا، وندعو الله عز وجل أن يتغمده برحمته. الأخ يقول التنبيه على بعض الأخوة يفتحون الواتس والفيس أثناء الدرس، يعني ليس من الأخلاق المقبولة أن تنشغل بالفيس وهذه الأشياء والدرس مقام. يعني هل يجوز رفع قضية على شركة تأمين لأخذ تعويض؟ إيش نوع التعويض؟ إن كان لك حق فعلا ولا تستطيع أن تأخذه إلا برفع قضية فارفع. تختلف طوائف الإسلام. كيف نتأكد من هو الصح من بين طوائف كثيرة تدعي الإسلام كالشيعة والليبراليين والعلمانيين والصوفية وما شابه ذلك؟ الصح هو ما كان على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحب الكرام. الله أعزم. يقول أعزم على الأذكار وكذلك القرآن وقراءتي، وتراني لم أقل من أذكاري إلا القليل، كذلك قراءة القرآن وانشغل وأنسى. يعني اصحب أهل المروءة والشهامة والهمة العالية واطلب منهم التذكير والنصح في هذا الباب، وندعو الله عز وجل أن يرفع عنا وعنك النسيان والغفلة. جزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.